بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونعرض تتمة لشرح خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، شارحها سماحة شيخنا عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا بالأمس على قوله صلى الله عليه وسلم: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا بعد أن ناقش القائلين بالاشتراكية في المال وغيرها، الاشتراكية بما لم يشرع الله الاشتراك فيه. قال: فهؤلاء وأمثالهم هم آلة السياسة وأعوان الرئاسة، يعني من تزعم من الزعماء فإنه يحشد مثل هؤلاء ويطبلون ويقولون: عاش الرئيس، عاش فلان، عاش. أي نعم، هؤلاء آلة السياسة وأعوان الرئاسة، وهم كثير لا كثرهم الله. ندعو الشيخ فهد يستأنف من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نستشفي به، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، اللهم صل وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أي أنه شبه تحريم الدم والمال والعرض. رحمة الله عليه، يعني تعليقا على قول الشيخ فهد العلامة وكذا. نعم، هو علامة، هو علامة لا شك، ومثله مثل الشيخ ابن باز ومثل يعني هيئة كبار العلماء والمشايخ. دائما أقول هم يشبهون الجبال التي ترسي الأرض، يعني في مجتمعاتهم كالجبال، لو زالوا اضطربت هذه المجتمعات. فكان رحمه الله تعالى يعني من هذه الجبال العظيمة التي نفع الله به، وكان صريحا في قوله: الذي أعلمه عنه أنه لا يداهن، لكنه يعني يسلك مسلك الحكمة ويحاول رحمه الله ألا يعني يغمط أحدا حقه، بل يبين حقوق الراعي وحقوق الرعية رحمه الله تعالى. حضرت رسالة علمية في الجامعة الإسلامية موضوعها الشيخ ابن حميد رحمه الله. أنا أكتب الآن. نعم، تفضل استمر. أحسن الله. أي أنه شبه تحريم الدم والمال والعرض بما هو مستقر تحريمه في نفوسهم من ذلك اليوم والشهر والبلد. قال الحافظ: فيه تأكيد التحريم وتغليظه. الحافظ بن حجر، إذا قال الحافظ يعني بن حجر، نعم. فيه تأكيد التحريم وتغليظه بأبلغ ممكن من تكرار ونحوه، وفيه مشروعية ضرب المثل وإلحاق النظير بالنظير ليكون أوضح للسامع، وإنما شبه حرمة الدم والعرض والمال بحرمة اليوم والشهر والبلد، لأن المخاطبين بذلك كانوا لا يرون تلك الأشياء ولا يرون هتك حرمتها، ويعيبون على من فعل ذلك أشد العيب، وإنما قدم السؤال عنها تذكارا لحرمتها وتقريرا لما ثبت في نفوسهم ليبني عليه ما أراد تقريره على سبيل التأكيد. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوع، وأول دم أضع دم ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوعة، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. في هذه الجملة إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها التي لم يتصل بها قبض، وأنه لا قصاص في قتلها، وأن الإمام وغيره ممن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله. أي نعم، فهو بدأ بنفسه، أول ربا قال أضعه ربا العباس وهو عمه، وأول دم يضعه هو دم الحارث بن ربيعة وهو أيضا ابن عمه. أي نعم، فأول يعني هذا يؤخذ منها أن الإمام يبدأ بنفسه إذا أراد أن يطاع. أي نعم، كما يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما يفعل الخلفاء الراشدون إذا أمر بأمر بدأ بنفسه. ما هو صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فهو أقرب إلى قبول قوله وإلى طيب نفس من قرب عهده بالإسلام. وأما قوله صلى الله عليه وسلم تحت قدمي فإشارة إلى إبطاله. نعم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، إضافته إلى الجاهلية إضافة ذم وعيب، أي كل ما كان من أمر الجاهلية كفخرها بالأحساب وطعنها في الأنساب وتعصبها المذموم كله موضوع باطل، كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله تحت قدمي موضوع. وقوله ودماء الجاهلية موضوعة، أي لا قصاص فيما دونه مما كان حاصلا في الجاهلية. وقوله وربا الجاهلية موضوعة، الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، ومفاسده كثيرة جدا، نسأل الله السلامة. وقد قال بعض العلماء مفاسد الربا يعني. نعم. وقد قال بعض العلماء أن أكلة الربا مجرب لهم سوء الخاتمة والعياذ بالله. الربا دائما يعني مجرب تسوء خاتمتهم والعياذ بالله، تسوء خاتمتهم ويجنون في آخر أعمالهم، يصيبهم مثل الجنون لا يقومون، كما قال الله عز وجل لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس إلى يوم القيامة أيضا وعند الموت، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال: وقد قال بعض العلماء أن أكلة الربا مجرب لهم سوء الخاتمة والعياذ بالله، ومع هذا فقد فشى الربا في مجتمعنا خشوا شنيعا ذريعا ينذر بضياع الثورة. أيوة بضياع الثروة. الثروة هي نعم. يعني كثير من البنوك ربوية يتعاملون بالربا، يبيعون الدراهم بالدراهم، وهذا سحت والعياذ بالله، يسحت ما قبله وما بعده، نسأل الله العفو والعافية. نعم. ومحو البركة وسقوط المحبة وانعدام التعاطف والتراحم بين الناس، وآكل الربا لا يقومون يوم القيامة أو لا يقومون في الدنيا إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، وهو المسروع من المس وهو الجنون، وهذا مشاهد فيهم في الدنيا إذ هم رغم وفرة أموالهم رغم وفرة أموالهم إيه مع ذلك ملهوفين على جمع المال، وأموالهم كثيرة. نعم. ومزيد ثرائهم لا يزالون في هم دائم وفكر مستمر، وقد حرمهم الله تعالى اللذائذ رغم توافر أسبابها، ومن النعم رغم وجود مقوماتها، وقد قال هؤلاء مثل ما قال الأولون: إنما البيع مثل الربا، وساروا على نهجهم واتبعوا طريقتهم. ثم هو مخرب البيوت ومزيل الرحمة من القلوب. الربا مخرب البيوت ومزيل الرحمة من القلوب، ما في تراحم بين المسلمين، يعني بزنس ما أعطني فلوس ولا أي نعم، وتتحول يعني المعاني الإسلامية إلى قيم مادية. الله المستعان. ومولد العوداوة بين الأغنياء والفقراء، فإنه يضعف التعاطف والتراحم، بل لا هم للأغنياء إلا ابتزاز أموال الفقراء بكونهم كالذئاب، كل واحد ينتظر الفرصة التي تمكنه من افتراس الآخر وأكله، فحلت القسوة محل الرحمة، حتى أن الفقير ليموت جوعا في البلاد التي يتعامل أهلها بالربا، ولا يجد من يجود عليه بما يسد رمقه، فمنيت تلك البلاد من جراء ذلك بالانهيار الاقتصادي والركود التجاري والبطالة. لذلك جاء الإسلام بتحريم التعامل بالربا، ليكون كل واحد من المسلمين عونا لأخيه، لا سيما عند شدة الحاجة إليه، والله لا يشرع للناس الأحكام بحسب أهوائهم وشهواتهم كأصحاب القوانين، ولكن بحسب المصلحة الحقيقية العامة الشاملة، وهو أعلم بمصالح عباده. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، هذا نظير وضعه لدماء الجاهلية، فأول دم وضعه من دمائهم دم ابن ربيعة بن الحارث، فالآمر والناهي ينبغي أن يبدأ بنفسه وبأهله ليكون قدوة حسنة لغيره. والربا إذا وضع يبقى رأس المال لمالكه، كما في قوله تعالى. وهذه نقطة مهمة، إذا صار في معاملة ربوية الربا يعني يوضع ويبقى رأس المال لصاحبه، ليس كل المعاملة كلها باطلة. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لكن الذي يبطل الربا الذي ترتب على هذه المعاملة، يبقى رأس المال لصاحبه، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. أي نعم. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم. كما في قوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقوله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن. هذا من خطبته، هذا بدأ بقول جديد للنبي صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء، نعم، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. قال فيه الحث على مراعاة حق النساء، وفيه الحث على مراعاة حق النساء، والوصية بهن، ومعاشرتهن بالمعروف، كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. قال ابن عطية وإلى معنى الآية ينظر قول النبي صلى الله عليه وسلم فاستمتع بها وفيها عوج، أي لا يمكن منك سوء عشرة مع عوجاجها. فعنها تنشأ المخالفة، يعني وبها بعض المعاني التي يبينها بعض طلبة العلم، يقول ورد في الحديث يعني أن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، هذا أعلى ما في الضلع عوج، فهي أعلى خلق لها عوج. إن استمتعت بها وبها عوج، الحدب يعرف شلون ينام، وإن ذهبت تقيمها تقيم العوج كسرتها، وكسرها طلاقها. هذا يعني توجيه عظيم جدا، قل أن تخلو امرأة من هذا العوج. أين والذي يريد أن يقيمه 100% خلاص ما يعيش معه، نسأل الله السلامة. أي نعم، يعني أعلى أحوال المرأة عوج. أي نعم، فعنها تنشأ المخالفة وبها يقع الشقاق، وهو سبب الخلع. انتهى. سبب الخلع. أي نعم، إذا حصل يعني إذا صار وافق أحمق تلاطخوا بينهم، نعم، ما لهم إلا الخلع. الله المستعان، يضحك أخونا. الله لا يبلاك، ولا نحن ولا جميع أخواننا الحاضرين والمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم البطانة الصالحة والزوجة الصالحة. الله المستعان. صلى الله عليك. حديث كمل من النساء. حديث كمل من النساء. أي عاد راحن. الله المستعان. أقول كمل من النساء، كمل كثير من الرجال، وكمل من النساء كم؟ أربع. كلهن راحن. الأربع منهن؟ من هن؟ آسيا. آسيا بنت آسيا زوجة فرعون. زوجة فرعون. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله. ومن؟ خديجة. خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم أولاده وأم فاطمة. نعم. والثالثة مريم بنت عمران. ومريم ابنة عمران. أي نعم. والرابعة عائشة. عائشة لا فضل عائشة، هذا لها فضل خاص، لكن ليست هي الرابعة. ايش لا تقول فاطمة. فاطمة نعم، نتفق معك. وفاطمة اي نعم، وفاطمة رضي الله عنها. اي نعم، هذه ممن كمل من النساء. اما عائشة لها فضل خاص، فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم، بس الذي كمل من النساء اي نعم هو ما ذكر. يكون مستثنى احصل من العوج، يكون الاربع مستثنى من العوج. ما اظن والله يا اخي، اسئلتك دقيقة، لكن ما دام انه يعني ان المرأة خلقت من ضلع وان اعوج ما في الضلع اعلى, اذا خرج الاربع خرجنا من يعني حكم المرأة نعم, لكن هن من الأول. بس بعض العوج بعض الأضلاع عوجه بسيط هنا. الله المستعان. صلى الله عليك وإليك. إذ أن مدارات النساء والغض عما يحصل منهن من الإعوجاج والمخالفة سبب للاستمتاع بها وبقاء المعاشرة بينهما. قال الترمذي في سننه. شو الأعد لي العبارة؟ إذ أن مدارات النساء. مدارات النساء سبب. أي نعم. والغض عما يحصل منهن. والغض عما يحصل منهن. أي نعم. من الإعوجاج والمخالفة سبب للاستمتاع بها وبقاء المعاشرة بينهما. المكسب يعني واضح من هذا المسلك يعني المدارات و... أي نعم. وكون الإنسان يغض البصر ما كل شيء يفتش فيه ولا كل شيء يعني يحاسب عليه ويغض, فهذا سبب لدوام العشرة وسبب لحصول الإلفة. نسأل الله التوفيق. نعم. قال الترمذي في سننه باب ما جاء في مدارات النساء. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرتها. كالضلع اللي أعوج ما في الضلع على, إن ذهبت تقيمه كسرته. نعم. وإن تركتها استمتعت بها على عوج. على عوج نعم. فعلى الرجل معاشرتها بالمعروف والإحسان إليها والتسامح فيما يصدر منها من خطأ ومخالفة, وعليه أن يصونها ويحفظها عن مخالطة الرجال الأجانب. واللي يبي يجرب يقرأ مثل هالكلام على امرأته أو على النساء, هل يسلمنا له بهذا الكلام ولا يقول لا هذا تعبيركم أنتم الرجال؟ يعني لا بد من العوج. نعم. الله بصدر يسأل على رسول الله. نعم. قال وعليه أن يصونها ويحفظها عن أن يصونها ويحفظها. نعم. مو معناها يترك لها الحبل على الغارب لا. نعم. عن مخالطة الرجال الأجانب. نعم. وأن لا يدعها تجوب الشوارع ومجتمعات الرجال. نعم. بحيث تكون مطمعا للفساق. نعم. وموضعا للسخرية. يعني يترك تجوب الشوارع متعطرة متزينة. أي نعم. يعني يطمع بها. نعم. الفساق. بل عليها ملازمة بيتها وتدبير شؤونها والقيام على أطفالها, فهذا مما ينبغي للمرأة القيام به, وعلى الرجل أمرها بذلك. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم واستحللتم فروجهن بكلمة الله, تنوعت عبارات العلماء في ذلك, فقيل المراد بكلمة الله هي كلمة الإخلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله, إذ أن المسلمة لا تباح لغير المسلم. وقيل أن كلمة الله هي قوله تعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وقيل هي قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وهذه انكحوا ما طاب لكم من النساء. شوف كلمة ما طاب لكم من النساء, ما هو بالشأن في العدد يقول الرجل أنا لي أربع أجيب أربع برص أربع. لا يا أخي, يمكن يعني ما يطبن لك تجيب واحدة ما تطيب, إذن أو تجيب ثانية ما تطيب, إنما يعني ما طاب لكم من النساء إلى أربع. أما التي لا تطيب حتى لو كانت واحدة أصبر عليها. الله المستعان. نعم. واضح إن شاء الله. نعم. نعم. وهذه الأقوال متلازمة, فالرجل إذا تزوج المرأة فعليه أن يمسكها بالمعروف إن رضيها والتأمت حاله معها، وإلا فليسرحها بإحسان عملا بالآية الكريمة، ثم هي لا تحل له حتى يكون من أهل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالمسلمة لا تباح لغير المسلم، وقد نكحها امتثالا لقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، قوله صلى الله عليه وسلم: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم يعني أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كره لعلي أن يتزوج بنت أبي جهل على فاطمة لأنه لا تطيب، فاطمة بنت أبي جهل لا تطيب مع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هذا الباب يعني أنكر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع بين أين، لأنها لا تطيب مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو العكس، والله أباح ما طاب لكم من النساء، والله أعلم. نعم شيخ، العلة هي عدم أنها لا تطيب. العلة أنها لا تطيب، يعني العلة أنها لا تطيب مع، لا تطيب إيه؟ تعد العلة. ولهذا علل هذا عليه الصلاة والسلام يجمع بين بنت عدو الله مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أي نعم. هل تعد نفس العلة هذه؟ هي تعتبر العلة، لابد أن تكون التي يعني تتزوجها ثانية أو ثالثة أن تكون يعني طيبة أو تطيب مع المتقدم ومع المتأخر، يعني لا تفسد على نفسك. إذا كنت مثلا مرتاح مع زوجتك أو مع زوجتك وتأتي لك بوحدة تنكد عليكم وتفسد ما أنتم عليه، ماذا أين ما طابت، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني لا شك أنه يوحى إليه وهو طبيب أمته، اللهم صل وسلم على رسوله. قال قوله صلى الله عليه وسلم: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، أي هذه مهمة، لكم عليهن من الحق ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، ما تدخل ببيتك واحد أنت تكره أو حتى واحدة، أي نعم، هي لا تدخل في بيتك في غيبتك أو في حضرتك يعني شخصا تكرهونه، امرأة أو رجل، هذا لا يجوز لها، لا يحق لها. نعم. قال: فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. نعم. أي لا يأذن لأحد، لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحد من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك، وهذا حكم المسألة عند الفقهاء. نعم. أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا محرم ولا غيره. بعضها ملقوفة تحرج زوجة بما يعني تأذن، يعني بما تأذن لمن يكرههم وتحرجه، إن تكلم ذموه وينحرج ويجيب يعني أطعمه يخشر، والسبب لقافة الله. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فالأولى أنها لا تدخل أحد يعني ممن يكره دخوله. نعم. قال: ولا محرم ولا غيره في دخول منزل حتى الزوج، حتى لو محرم ما تدخله، حتى لو أخوها ما تدخله بغير إذن زوجها، أين؟ إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه، لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه أو ممن أذن له في الإذن في ذلك، أو عرف رضاه باضطراد العرف بذلك ونحوه، ومتى حصل الشك في الرضا ولم يترجح شيء ولا وجدت قرينة لا يحل الدخول ولا الإذن، والله أعلم. وقوله واضربوهن ضربا غير مبرح أي غير شاق ولا مؤثر، وفيه دليل على جواز ضرب الرجل امرأته للتأديب والمصلحة. قوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ربما بعضهن ترفع قضية الحقوق الإنسان واستنكرون الضرب ويصلون المحاكم. يا أخي ما ينبغي التدخل في مثل هذه الأمور. نعم. قال قوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي هذا الواجب لهن. نعم. فيه وجوب وكسوتهن بالمعروف. نعم. فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها بالمعروف، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ومثله إعداد مسكن لها ملائم لمثلها. قوله صلى الله عليه وسلم وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. تركت فيكم أي فيما بينكم ما لن تضلوا بعده أي إن تمسكتم به واعتصمتم بما تضمنه من الأوامر والنواهي، واعتقدتم ما تضمنه من العقائد الحقة، إذ هو كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن أعظم ما أنعم الله به على المسلمين اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فقد ثبت بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم، فيه نبأ من قبلهم وخبر ما بعدهم وحكم ما بينهم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلين به الألسن، فلا يستطيع أن يزيغه إلى هواه، ولا يحرف به لسانه، ولا يخلق عن كثرة الترداد. نعم، لا يخلق القرآن، يعني ما يبلأ مع كثرة الترداد. أي نص من النصوص تردده مرتين ثلاث مرات خلص، يعني تمجه. لكن القرآن مهما كررته، أي نعم، كل ما تكرره جديد، أي نعم، وله لذة. نعم. فإذا كم تكرر الفاتحة من مرة؟ هل ملها المسلمون؟ أبدا. أي نعم. فإذا ردد مرة بعد مرة لم يخلق ولم يمل كغيره من الكلام، ولم يمل كغيره من الكلام، ولا تنقضي عجائبه، ولا تشبع منه العلماء، من قال به صدق، من قال به صدق، ومن عمل به أجر. ما كل من قال بالقرآن يصدق، لكن من قال به صدق هو في نفسه. نعم. ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. انتهى. نعم. وما ضعف المسلمون وزال ما كان لهم من الملك الواسع إلا بإعراضهم عن هداية القرآن، ولا يعود إليهم شيء مما فقدوا من العز والسيادة والكرامة، إلا بالرجوع إلى هدايته والاعتصام بحبله. واقتصر الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته على ذكر الكتاب دون ذكر السنة لاشتماله على الأمر بالعمل بالسنة لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم لقد كان، ولقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والاعتصام به سبب لصلاح الدنيا والآخرة، وسبب للحفظ والوقاية من جميع شرور الدنيا والآخرة، فإن من اعتصم به وعمل بأوامره ونواهيه لن يضل عن الصراط القويم. ولنذكر ما قاله الإمام القرطبي في تفسيره من أن القرآن من منج لمن تمسك به من شرور الأعداء وكيد أهل الجور والظلم. قال رحمه الله تعالى في القصة التي ذكرها القرطبي. نعم. قال رحمه الله تعالى على قوله سبحانه وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. نعم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت لما نزلت سورة تبت يدا أبي لهب أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة العوراء العوراء أم جميل أي وهي امرأة عم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي لهب بنت حرب أين. ولها ولولة وفي يدها فهر وهي تقول في يدها حصات فهر. نعم. وهي تقول مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد ومعه أبو بكر رضي الله عنه، فلما رآها أبو بكر قال يا رسول الله لقد أقبلت وأنا أخاف أن تراك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لن تراني، وقرأ قرآنا فاعتصم به كما قال وقرأ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فوقفت على أبي بكر رضي الله عنه ولم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا أبا بكر أخبرت أن صاحبك هجاني، فقال لا ورب هذا البيت. وامرأته حمالة الحطب لما سمعت سورة تبت يدا أبي لهب إذ اعتبرت أن هذا هجاء. نعم. فقال لا ورب هذا البيت ما هجاك. قالت فولت وهي تقول قد علمت قريش أني ابنة سيدها. أوه. إلى أن قال وقال كعب رضي الله عنه في هذه الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم يستتر من المشركين بثلاث آيات: الآية التي في الكهف إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، والآية التي في النحل أولئك الذي طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، والآية التي في الجاثية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة الآية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأهن يستتر من المشركين. قال كعب رضي الله عنه فحدثت بهن رجلا من أهل الشام فأتى أرض الروم فأقام بها، ثم خرج هاربا فخرجوا في طلبه فقرأهن فصاروا يكونون معه على طريقه ولا يبصرونه. قال الثعلبي وهذا الذي يروونه عن كعب حدثت به رجلا من أهل الري فأسر بالديلم فمكث زمانا ثم خرج هاربا فخرجوا في طلبه فقرأ بهن حتى جعلت ثيابهم لتلمس ثيابه فما يبصرونهم. قلت ويزاد إلى هذه الآية أول سورة ياسين إلى قوله فهم لا يبصرون، فإن في السيرة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومقام علي رضي الله عنه في فراشه قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب في يده، وأخذ الله عز وجل على أبصارهم عنه فلا يرونه، فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم، جعل يذر التراب النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الراصدين ليقتلوه، ما يرونه فيذر التراب على رؤوسهم ويمضي. قال: وهو يتلو هذه الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم، إلى قوله: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الآيات ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب. الله أكبر. نعم. قال القرطبي رحمه الله: ولقد اتفق لي ببلادنا هذا. القرطبي نفسه يحكي عن نفسه يقول: اتفق لي ببلادنا هذا، وذلك أني هربت أمام العدو وانحست إلى ناحية عنهم فلم ألبث أن خرج في طلبي فارسان وأنا في فضاء من الأرض قاعد ليس يسترني عنهما شيء، وأنا أقرأ أول سورة ياسين وغير ذلك من القرآن، فعبروا علي ثم رجعا من حيث جاء، وأحدهما يقول للآخر: هذا دبيلة، يعنون شيطانا. دبيلة. نعم. نعم. قال: هذا دبيلة، يعنون شيطانا. وأعمى الله عز وجل أبصارهم فلم يروني، والحمد لله حمدا كثيرا على ذلك. انتهى. نعم. فانظر إلى حفظ الله ووقايته لمن اعتصم بكتابه العزيز، حيث وقاهم وحفظهم من بأس الصائرين وكيد الكائدين، ولم يتمكن أعداؤهم من الوصول إليهم، بل جعل على أبصارهم غشاوة تمنعهم من رؤية من قصدوه بسوء وشر. لكن ما يستعمل على سبيل التجربة، على سبيل يعني أنه دواء تجربة، لا، بل يعني يقرأ بإيمان، يقرأ بتصديق، يقرأ بإيمان. نعم. إذا خلى يعني بس يريد أن يكون تجربة، كأن يستعمل الأسبر ولا يستعمل بعض، هذا ما ينفع. نعم. لا بد أن يعني يصدر من إيمان وتصديق بالقرآن الكريم. نعم. قال هذا الإمام القرطبي يحكي عن نفسه بطلب فارسين له وهو في فضاء. أين؟ وهو في فضاء من الأرض. قال: فانظر إلى حفظ الله ووقايته لمن اعتصم بكتابه العزيز، حيث وقاهم وحفظهم من بأس الصائرين وكيد الكائدين، ولم يتمكن أعداؤهم من الوصول إليهم، بل جعل على أبصارهم غشاوة تمنعهم من رؤية من قصدوه بسوء وشر. هذا الإمام القرطبي يحكي عن نفسه بطلب فارسين له وهو في فضاء من الأرض ليس يستره عنهما شيء، لا شجرة ولا جبل ولا غيرهما، على الرغم من قربهما منه ورؤيته لهما وسماعه لكلامهما، ومع هذا لم يتمكن من رؤيته وإيقاع ضرر به، بل أعمى الله أبصارهم فرجع خائبين. وحفظ الله الإمام القرطبي لما التجأ إلى الله واعتصم بكتابه العزيز. قوله صلى الله عليه وسلم، أقول بلغ هنا. نعم. إلى درس قادم إن شاء الله. فائدة عظيمة. نعم. إذا كان هناك استفسار أو شيء من هذا، يعني مر بنا هذه الفائدة العظيمة حقيقة، هذه يعني قيمتها عظيمة جدا، لكن لمن هو مؤمن ومستيقن حرز وصيانة ستر من الأعداء. نعم. طيب، هذا سأل سؤال يقول: هل يجوز التسبيح باليد اليسرى؟ هل يجوز التسبيح باليد اليسرى والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اعقدنا بالأصابع؟ ما خصص اليمنى دون اليسرى؟ فإنهن مستنطقات. صحيح أنه ذكر اليمنى في بعض النصوص، لكن ما فيه ما يمنع من استعمال أصابع اليسرى. أي نعم. لكن يبدأ باليمنى في طريقة مثلا، يعني يبدأ باليمنى وكل عشر يسبحها باليمنى يعقد لها عقدة عشر، وهكذا عشر أخرى يعقد لها عقدة، عشر ثالثة يعقد لها عقدة ثالثة، ثم يسبح ثلاث وتمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا هو المطمئن. اي نعم، والله أعلم. صلى الله عليه. العدادة اللي عدوه. هذا الرسول ما هو عداد؟ أنا أسأل يعني استعملون السبحة، هل للرسول سبحة؟ يقول: والله ما أدري. وبعضهم يقول: ما أعرفش. يا أخي طيب، تعبد الله بوسيلة لا تدري أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا فيه خطورة. خاصة السبحة، الرسول ما له سبحة، يعني الرسول عاجز عن السبحة لو أنها مشروعة؟ أبو بكر ما له السبحة، عمر ما له السبحة. أي نعم. يحتجون أنه إحدى النساء كان بيدها زنبيل، أو كان عندها زنبيل مليء بالنوى أو بالحصى، فخرج من عندها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تسبح بهذا الحصى، كلما سبحت تسبيحة أخذت حصاة أو نواة وهكذا، ثم تعيدها إلى قرب الظهر، فعاد إليها وقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لرجحت بهن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. أرشدها إلى البساطة وعدم التكلف. وأيضا ابن مسعود في العراق وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما رأوا أناس يتحلقون في المسجد وعليهم عريف يقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة، هللوا مئة، فيهللون مئة، فأنكروا عليهم، أتوا إليهم وقالوا: أنتم إما أنكم سبقتم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سبقا بعيدا، أو ابتدعتم يعني بدعة وضللتم، أو كما قالوا. فأنكروا عليهم هذا الصنيع. يؤخذ من هذا أنه يعني غير مشروع السبحة والتكلف. العدادة أيضا الشيخ، العداد من جنس السبحة، العداد من جنس خاتم ودلي يضغط بس. أحيانا يسهو ودلي يضغط بس ما يسبح. اي نعم. طق طق طق هو سهل. اي نعم. الامر يعني اي نعم خطير جدا. الله المستعان. وانا رايت بعضهم وهو ساجد يعني وضع اليد ان يبسطها يسجد عليها، ها، ومرت ان اسجد على سبعه اعظم. هو لا ما يسجد على اليد بالسبحة، يطقطق بالسبحة وعطل اليد من أن يعبد الله بها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كفى بها مخالفة وبدعة. والبدع تختلف، إذا كان يقيم دينه بقدر ما يستطيع لا بأس، ربما يكون في بلده مضطهد، ربما يكون في بلده مضطهد إذا شافوه قالوا أنت إرهابي. أي نعم، ولكن في بلد الكفر في فرنسا في غيرها أي نعم ربما يقولون حرية الأديان فلا يتعرضون له بشيء. على كل حال هو أبصر، نعم هو أبصر لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فإذا كانت إقامته في بلاد الكفار أسلم له في دينه لا بأس، لأنه ما يحصل له أن يقيم يعني في بلد نعم يأمن فيه. غالبا لو ذهب إلى بلده لاتهم وقيل له أنت يعني إرهابي أنت كذا أنت إلى آخره، لو رأوه يتردد إلى المسجد يعني امتحنوه. الله المستعان. نعم اصبر عاد خلاص ما تستغل عاد. نعم كيف تقول اي والله انا ما فهمت من قولك شيء، ما فهمت من كلامك شيء، كله في جوفك. الحمد لله هذا الذي هذا الذي اشرت اليه، لكن تركهم بلا تعليم مصيبته أكثر، أو يعني ترك الحجاب أكثر مصيبة، ارتكاب أخف الضررين. فأخف الضررين يعني لو تركت الحجاب ما دام أن ترك التعليم أكثر مصيبة. لو تركت كيف؟ أي طبعا هي ليست راضية بأن، لكن أمامها يعني أمامها ضرران لا بد من أحدهما، فترتكب الأخف لتلافي الأعظم. واضح الكلام هذا؟ فهمت علي؟ الله يجزاك خير. أنا ما فهمت عليك وانت فهمت علي. أي لا جزاك الله خير. العمل ايه وشلون يعني تكون عسكري لهم رجل امن؟ تقول رجل امن فرنسا؟ لا ما يصلح، شوف لك عمل ثاني ما يصلح، يعني تخدم القانون الفرنسي الأوروبي. هي على كل حال ضبط، يعني ضبط لي أي ضبط لعدم الفوضى. يعني مثلا لو عندك بنك ربوي، وإذا ترك البنك الربوي من ضبط المراجعين صار فوضى. فاصبر اصبر اصبر، فيضعون رجال أمن حتى يمنعون الفوضى. هذه مصلحة، هذه مصلحة، وليس الشأن يعني في أن هذا يدل على إقرار الربا، إنما هذا لمنع ضرر آخر ترتب على وجود هذا الضرر. حنا نحتاج استعمال خاصية العقل في مثل هذه الأمور. أي نعم، وهي خاصية العقل دفع أو ارتكاب أخف الضررين لتلافي أعظم الضررين، أين؟ أو تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما. عندك مصلحتين مالك إلا واحدة منها، فأنت تنظر تفوت أخف المصلحتين لتحصيل الأعلى. أين؟ واضح الآن؟ ها؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لا، هذه تعني الصبر، هذه تعني الصبر على العسر، وأنه لن يغلب عسر يسرين. والله عاد ما أدري عن دخوله وعدم دخوله، لكن هذه خاصية يعني في تقديم يعني الأولى، إذا كان فيه مفسدتين لا بد أن ترتكب إحداهما، لا بد أن ترتكب، يعني ملزوم ترتكب إحداهما، فأنت تنظر للأخف، مثل قضية الحجاب وقضية ترك التعليم. أي نعم. أو عندك مصلحتين مالك إلا واحدة منهن، فأن تنظر المصلحة الأعلى وتفوت الأدنى. أي نعم. علشان تحصل على الأعلى. واضح؟ هذه خاصية العاقل يقول العلماء. نعم. حيوانات، حيوانات حلال ولا غنم؟ هي شوي تشري بالمزارع العشبي. ها؟ ما في شيء. طيب ما في شيء إلا كان عشب يسقى بالصرف الصحي، خلاص ما في شيء. إيش المانع؟ ها؟ كيف حرام؟ ما هو حرام، مزارع تزرع برسيم وتزرع. ها؟ عشب أنبته الله في المطر عثري. ها؟ حنك نشبتنا. هذا عشب، نعم، عشب الذي يخرج في الأرض، نعم، من المطر عثري. أي ما في بلاش، بس لا يكون ملك لأحد، لا يكون هذا العشب ملك ل يعني لغير صاحب الغنم. ها؟ عنده أرض وأنت ما عندك أرض. عندي سعي. عطوا شوي من الغنم ويعطيك شوي من الأرض. إيش؟ لا بد يا أخي أيضا ما تأخذ أرضه أي نعم تستفيد منها. عطوا حليب من الغنم بفلوس، عطوا فلوس. أي ما في مشكلة. أي نعم. عليك باليمين يا أخي، ما شاء الله اليمين مكرمة. أي نعم، ما ترى بس. أي مشروعية 40 صلاة في المدينة، فيها صلاة في السنة؟ أي 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام، ذكر هذا في غير المسجد النبوي، كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، فإذا ثبت في غير المسجد النبوي فثبوته في المسجد النبوي من باب أولى. واضح؟ يعني الحاج لما يجي لمناسك الحج اي ويلازم، يعني مطالب بأداء 40، ما هو مطالب، ما هو مطالب، مستحسن، مستحسن. إيه؟ لا تفوته تكبيرة الإحرام. قالوا يقول لك مثل أخونا 40 ليلة ويقال 40 صلاة. نعم، صلى 40 صلاة وانت ربحان إن شاء الله. 40 صلاة، صلى 40 صلاة وانت ربحان إن شاء الله. ذكر لك قصة؟ في سؤال؟ باقي سؤال؟ باقي شيء؟ السلام عليكم. السلام. عندي طفل عنده 33 سنة معاق. إيه. نعم. ما يعني. أعانك الله. ما عايق. نعم. إيه. جسد من كل شيء. إيه. دائما في الأرض. ما يقدرش يصوم، ما يقدرش. إيه على كل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إيه نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان ما يقدر يصوم معاق. نعم. إيه ولا على كل حال بحسب القدرة. لأن ما يعرف ما يعرف. ها؟ ما يعرف والو. ما يكلم، ما يدير، ما يعرفونه. كل حال لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، بحسب إذا كان عقله معه بقدر ما يستطيع، لو بالإشارة لو بال. حتى لما كنا ما نعطوه يعطون، لكن ما يقولنا أعطينا ولا ما يعرفونه. أي إذا هذا معذور، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. أي نعم. حياكم الله. عليكم السلام. ما يجيك الباس. لا خلاص الصلاة نفسها إذا جيت دخلت المسجد والصلاة المقامة هي تحية المسجد. خلاص ما دام فات الضحى فات وقتها وهي نافلة. وفيك. نعم. عليكم السلام. أهلا. ها؟ إذا كنت واضع سترة واضع لك سترة زي العمود ولا فلك أن تمنع من يمر وأنت منفرد. لكن إذا كنت خلف الإمام فسترة الإمام سترة لك لا يضر. أي في النافلة حاول حاول في النافلة يعني أن تقرب من السترة وألا هذا هذا من الأخطاء ما يجوز. لكن لا لا ما تعيد صلاتك هو الإثم عليه الإثم على الذي يمر. إيه نعم. لو يعلم المار إيه نعم. يعني ما عليه من الإثم لكان أن يقف 40. قال الراوي لا أدري قال 40 يوما 40 شهرا 40 سنة. نعم. فالمرور بين يدي المصلي لا يجوز. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حوالة إيش؟ الوسطى. ما أعرف اللي الوسطى ما أدري وش. ما تصورت أنا يعني يعني كونك تشتري مثلا من السوق السوداء يعني تكون مخالف لنظام الدولة ولا كيف؟ سألتك سؤال وما جاوبتني. إذا رحت للسوق السوداء وأخذت يعني اشتريت من السوق السوداء هل تكون مخالفا لنظام الدولة وتكسر سكة ال إلا بلى يعني سوف تخالف تكون مخالف لنظام الدولة وستكسر سكة الدولة منحة. كل حال لا أدري عن هذه الأمور. أي نعم. لكن إذا ما تضمن خروج على الدولة أي نعم أرجو أنه ما في بأس. اللهم صل وسلم. يقول بجاه النبي لا هذا ما يجوز بجاه النبي بذات النبي إنما تتوسل بعملك الصالح تتوسل بأسماء الله الحسنى تقول بإيماني برسول الله صلى الله عليه وسلم بحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عمل صالح يجوز. نعم. لكم السلام. لا يصلي الرغيبة فقط وهي تحية المسجد. لا يصلي الرغيبة فقط وهي تحية المسجد أي في الأوقات الأخرى إذا لم تكن راتبة إذا لم تكن راتبة ودخل المسجد يصلي من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا الصبح الرغيبة هذه تكفي عن تحية المسجد تكفي عن تحية المسجد. شيخنا يصلي قبل الفجر ليش ما يصلي قبل الفجر؟ اصبر خل هذا خلص. عليكم السلام. والله ما ادري ايش انت تقول. بنغلا لا ما اعرف بنغلا لا بنغلا ولا اردو ولا اي لا ما اعرف بنغلا بنغلا نو اي معلوم ني فين اللي عندي يعرف بنغلا تعال اوقف يا انصاري فين اصلا تعرف بنغلا ما تعرف أنت من يعلمك بعد عربي مشكلة. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي جوزتي أنا عندها عندي جوزتي لما تصلي إيه؟ لما تشد لوطة عندها دوخة لا تطول السجود تصلي على كرسي إيه لا تطول السجود صلي على كرسي الله يعينك جائزين الله يعينك. السلام عليكم. كيف زحمة إيه لا ما نسجد لا ما ينبغي الزحام في الروضة والأذية لا ينبغي يا أخي لأنه نافلة دخلت على الساعة الثالثة دخلت على الساعة الثالثة ولو دخلت الساعة ما دام رأيت زحام ورأيت أي نعم أذية للناس ايش تبي بيدي عاد فأنت تخرج يعني لو ما سجدتش يعني اخرج يا أخي اخرج اخرج في الصلاة أي صلاة الفريضة الفريضة أي لا يعني إذا خرجت نعم تقضي نعم. يوم رمي جمل العقبة خرجت من جمل العقبة وذهبت لحلاقة والهادي وددت طواف الوداع وطواف الإفاضة وخرجت من مكة لمنى بعد صلاة العشاء. إيه ما في بأس. ما فيش بأس. ما في بأس.